الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا وأنصتوا إلى القرآن وأنصتوا له لعلكم ترحمون، ولا تكونوا ممن قال الله جل وعلا فيهم: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. واحذروا من صفات الكبر ومن صفات المتكبرين. يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من كانت معصيته بسبب شهوة فإنه يرجى له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى ربه بسبب الشهوة فغفر له، أما من كانت معصيته بسبب الكبر فإنه يخشى عليه من اللعنة، لأن إبليس عصى الله مستكبرا فلعنه الله تبارك وتعالى. ولذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى من أشد الناس حرصا على اتقاء صفات الكبر والمتكبرين. فها هو سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه يحمل حزمة من الحطب على كتفيه ويمر بها في سوق من الأسواق، فيراه رجل من الناس فيقول له: يا عبد الله، إن الله جل وعلا قد أغناك عن هذا، أتدرون ماذا قال سيدنا عبد الله بن سلام؟ قال رضي الله عنه: أردت أن أدمغ الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من كبر. والحديث خرجه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهذا أسلوب التهكم والسخرية بها بكل من استكبر عن القرآن الكريم، فبشره بعذاب أليم، لأن البشارة عادة يا أحبابي لا تكون إلا بالشيء الذي يسر وبالشيء الذي يفرح، فبشره بعذاب أليم، أخبره بما يغير بشرته فبشره بعذاب أليم، لأنه استكبر عن آيات القرآن فاستحق أن يستهزأ به وأن يسخر منه، فبشره بعذاب أليم، بعذاب موجع، بعذاب مؤلم، بعذاب مستمر. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الصواب والإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم التواضع لآيات الله تبارك وتعالى وحسن الاستماع إليها والإنصات، وأن يرزقنا وإياكم الفقه فيها والعمل بأحكامها وبمقتضياتها والوقوف عند نواهيها، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا، واعلموا أن الله تعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.